وإن كتاب الله أوثق شفيع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد على ما أنعمت فعلمت، ولك الحمد على ما فتحت ففهمت، ولك الحمد على إنزال الكتاب فصدق برهانا لمن رام الأسباب من أولي الألباب، فاللهم اجعله لنا سبب الأسباب إليك، ولا تجعلنا ممن تقطعت بهم الأسباب. وصلى الله وسلم على أنفس من علم وعلم وبين وفهم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والمقتدين وسلم. وبعد، فقد تحدثنا في آخر ما مضى عن الإشمام وماهيته وظروفه ومناسباته وملابساته بما يقارب التعليل، ولكم علي أن نفيض في الحديث فيه بما يبين التعليل على حقيقته في حيزه وظرفه بإذن الله تعالى. تحدثنا فيه في أثناء شرحنا لقول الإمام الشاطبي رضي الله عنه، وقيل وغيض ثم جيء يشمها لدى كسرها ضما رجال لتكملا وحيل بإشمام وسيق كما رسى وسيئة وسيئت كان راويه أم بلى. بعد أن بينا ما في هذا البيت من مناسبات وشواهد وأدلة، قد يقول لنا قائل: فماذا تقولون في مثل قوله تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، وفي قوله تعالى: إلا قيلا سلاما سلاما، وفي قوله تعالى: وأقوم قيلا، وفي قوله تعالى: وقيله يا ربي، فماذا تقولون؟ هذه مصاري، هذا مصدر جعلك الله في الصدارة، هذا مصدر لا دخل له في هذا الباب، إذ لا أصل له في الضم فلا يرد على الناظم رحمة الله عليه. فهمنا هذا؟ جيد. حقيقة الرومي تقدمت لنا وكيفيته، لكن لا بأس أن نشير إليه بإيجاز. حقيقته وكيفيته هو أن نحرك القاف من قيل بحركة مركبة من حركتين، ضمة فكسرة، وجزء الضم مقدم وهو الأقل، يليه جزء الكسر وهو الأكثر، فنقول قيل قيل، هكذا أليس كذلك؟ جيد. الذي بعد هذا في الآية ما هو؟ وإذ قيل لهم، قيل لهم، عندنا أيضا الإدغام الكبير لمن؟ للسوسي عن أبي عمرو. ما دليله من الشاطبية؟ فلا بد من إدغام أي كيعلم ما فيه هدى وطبع على قلوبهم والعفو وامر تمثل. هذا دليله وشاهده. جيد، ما الذي بعده؟ وإذا قيل لهم لا تفسدوا. إذن عندنا ميم الجميع، وميم الجميع تكررت عندنا كثيرا، فمن الذي يصل؟ قالون بخلف عنه وابن كثير قولا واحدا، والباقون لهم ماذا؟ عملا بقول الإمام الشاطبي، وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا، وقالون بتخييره جلا. جيد، فتعين للباقين ماذا؟ الإسكان. ما الذي بعد هذا؟ الأرض، فالزمها. جيد، ما الذي فيها؟ فيها النقل والتحقيق والسكت. فيها النقل لمن؟ لورش. فيها النقل لورش. جيد، ما دليله من الشاطبية؟ وحرك لورش كل ساكن آخر، كل ساكن آخر صحيح بشكل الهمز، واحذفه مسهلا. وأيضا السكت لمن؟ لحمزة. ما دليله؟ ويسكت في شيء وشيئا وبعضهم، لدى اللام للتعريف عن حمزة تلا. أما التحقيق فللباقين، أليس كذلك؟ ما الذي بعد هذا؟ قالوا إنما. هذا مد منفصل، هو خلف أصولي، أليس كذلك؟ ما دليلكم من الشاطبية؟ فإن ينفصل فالقصر بادره. ما المراد ببادره؟ قالون بادره طالبا، والطاء لمن؟ للدوري. نعم، بادره طالبا بخلفهما، أي لهما القصر والتوسط. بخلفهما يرويك الياء لمن؟ للسوسي. نعم، والدال لمن؟ لابن كثير. ما الذي لهما؟ القصر قولا واحدا. فتعين للباقين الباقي. إذن نبدأ الآن لقالون. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. هذا لقالون على ماذا؟ على إسكان ميم الجميع وقصر المنفصل. من الذي اندرج معه؟ اندرج معه دوري أبي عمرو على وجه القصر، على وجه القصر. هذا بالنسبة للمنفصل، أما ميم الجمع فليس له فيها شيء. إذن نعطف الآن بمن؟ لقالون على توسيط المنفصل. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. من الذي اندرج معه؟ دوري أبي عمرو على وجه التوسيط، وابن ذكوان وعاصم. أبدا لم يندرج الكسائي. نعم، إذن نعطف بمن الآن؟ بسم الله. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. هل اندرج معه أحد؟ انفرد. نعطف الآن بمن؟ نعطف الآن لورش. بسم الله. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. أعد ومد قليلا. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. هذا سيدنا ورش، هل اندرج معه أحد؟ انفرد بهذا، انفرد. نعطف الآن بمن؟ بحمزة. بسم الله. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. هل اندرج معه أحد؟ لم يندرج معه أحد، بمعنى أنه انفرد. نعطف الآن بمن؟ قالون على وجه ماذا؟ على وجه صلة ميم الجميع مع قصر المنفصل. بسم الله. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. اندرج معه من؟ اندرج معه ابن كثير. إذن نعطف الآن بمن؟ لقالون على وجه صلة ميم الجميع مع توسيط المنفصل. اقرأ. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. لم يندرج معه أحد، انفرد بهذا الوجه. نعطف الآن بمن؟ نعطف بإدغام السوسي. اقرأ. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. هل اندرج معه أحد؟ لم يندرج معه أحد. نعطف الآن بمن؟ نعطف الآن بإشمام هشام. اقرأ. وإذا قيل لهم لا تفسدوا وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. هل اندرج معه أحد من فرد؟ اندرج معه من؟ اندرج معه الكسائي أم لا؟ من الذي يشم؟ ألم نقل ماذا يقول الإمام الشاطبي؟ تنبهوا، استيقظوا، رجال لتكملة. فالراء رمز لمن؟ للكسائي. واللام رمز لمن؟ لهشام. إذن اندرج مع، لا مانع من اندراج الكسائي، لأنه كما يوافقه في الإشمام يوافقه في ماذا؟ في المنفصل. هل بقي شيء؟ نجوز أم نقرأ؟ بسم الله. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون اللهم اجعلنا وإياكم من المصلحين إذا نجوز إلى التي بعدها ما الذي بعدها؟ ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ما الذي فيها من الخلف؟ أول الخلف فيها من الأصول وهو المنفصل فقلنا بأن المنفصل شاهده ودليله من قول الإمام الشاطبي فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا بخلفهما يرويك درا ومخدرا بغير قصر بغير ماذا؟ بغير خلف ما الذي بعده؟ ميم الجميع ما الذي فيها؟ بعد ذلك لن أتكلم سيتكلم واحد منكم لأن هذه الأشياء قد حفظت لديكم ما الذي فيها؟ فيها الصلة والإسكان الصلة لمن؟ لقالون بخلفه ولابن كثير وجها واحدا لقول الإمام الشاطبي وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا وقالون بتخييره جلا ما الذي بعد هذا؟ ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون لم يبق فيها شيء إذن فلنبدأ لقالون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون هذا قالون على وجه ماذا؟ على وجه القصر وإسكان ميم الجميع من الذي اندرج معه؟ اندرج معه إذن اندرج معه أبو عمرو إذن اندرج معه أبو عمرو أليس كذلك؟ إذن نعطف الآن بمن؟ قالون على ماذا؟ على صلة ميم الجميع مع إقرار القصر ويندرج معه ابن كثير بسم الله ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون من هذا؟ هذا الإمام قالون على وجه صلة ميم الجميع وقصر المنفصل ويندرج معه ابن كثير لأنه قصر المنفصل أما الإسكان فأما صلة ميم الجميع فواضحة إذن نعطف الآن بمن؟ لقالون على ماذا؟ على توسيط المنفصل مع ماذا؟ مع إسكان ميم الجميع. اقرأ. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هل اندرج معه أحد أم انفرد؟ من الذي اندرج معه؟ اندرج معه دوري أبي عمرو ثم ابن عامر ثم عاصم ثم الكسائي. كل هؤلاء اندرجوا معه. نعم، نعطف الآن بمن؟ لقالون. على ماذا؟ على توسيط المنفصل وصلة ميم الجميع وينفرد بهذا الوجه. اقرأ. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فرد ولم يندرج معه أحد. نعطف الآن بمن؟ بأصحاب الطول. أصحاب الطول وأولهم من؟ اقرأ. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. أعيد. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. من هذا؟ هذا سيدنا ورش. هل اندرج معه أحد؟ اندرج معه حمزة لأنهما على مرتبة واحدة في الطول. هل بقي شيء؟ لم يبق شيء. اقرأ. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. بارك الله فيك. إذا نقرأ للبركة إن شاء الله. بسم الله. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ألا إنهم يشعرون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ألا نجز إلى الآية التي بعدها. ما الذي بعده؟ وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. فخذوا حذركم، فهذه آية جامدة كما يقولون. أول ما نبدأ به في هذه الآية من الخلف هو قوله وإذا قيل، وقد انصرف قبلا، وقد انصرف الحديث عنه قبلا فلا نطيل به الآن، إنما نذكر بدليله وشاهده من الشاطبية. ماذا يقول الإمام الشاطبي؟ وقيل وغيض ثم جيء يشمها لدى كسرها ضمن رجال لتكمل، ضمن رجال لتكمل، فالراء من رجال وهي رمز للكساء، واللام من قوله لتكمل وهو رمز لهشام، يفعلان ماذا؟ يشمان قيل، يشمان قيل، وقد مر معنا تفصيل ذلك. ما الذي بعده؟ وإذا قيل لهم، عندنا بعده الإدغام الكبير للسوسي عن أبي عمرو، ما دليله من الشاطبية؟ وما كان من مثلين في كلمتيهما فلا بد من إدغام ما كان أولا كيعلم ما فيه هدى وطبع على قلوبهم والعفو وامر تمثل إلى آخره. ما الذي بعده؟ صلة ميمي الجميع، وقد مرت معنا قبلا، نعيد فقط الشاهد. ماذا يقول الإمام الشاطبي؟ إذن عندنا الصلة لمن؟ لقالون بخلفه ولابن كثير قولا واحدا ولورش، لأن ما بعد ميم الجميع ماذا؟ بعدها همزة قطع. يقول الإمام الشاطبي ومن صلها لورشهم، ومن قبل همز القطع صلها لورشهم وأسكنها الباقون لتكمل. إذا الإمام ورش له ماذا؟ له الصلة. هل يقصر أم يوسط أم يمد؟ ليس له مرتبة ولا قول في القصر، وإنما مذهبه الإشباع والطول، الإشباع والطول. جيد، ما الذي بعد هذا؟ السكت في ماذا؟ في المفصول، أحسنت. بعد هذا السكت في المفصول، ما دليله من الشاطبية؟ وعن حمزة في الوقف خلف وعنده روى خلف في الوصل سكتا مقللا. وكيفية السكت ما دليله؟ وسكتهم المختار دون تنفس. ما الذي بعد هذا؟ في قوله تعالى وإذا قيل لهم آمنوا، آمنوا، هذا خلف أصل، خلف فرش، إنما هو خلف أصل. الخلف فيه لمن؟ للإمام ورش، لسيدنا ورش. الخلف يدور بين ماذا وماذا؟ بين القصر والتوسط والإشباع. من أين أخذتم ذلك؟ من قول الإمام الشاطبي، دائما انسب القول إلى صاحبه، من قول الإمام الشاطبي رحمة الله عليه، وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر، وقد يروى لورش مطولة ووسطه قوم كآمن هؤلاء آلهة آتى للإيمان مثلا. ما الذي بعد هذا؟ بعده ماذا؟ أين؟ كما آمن منفصل، هذا خلف أصل، وهو خلف في مد، في المد المنفصل الذي انفصل شرطه عن ماذا؟ عن سببه. والخلف فيه دائر بين ماذا؟ بين القصر والتوسط والإشباع. فما دليلكم من الشاطبية؟ إن ينفصل فالقصر بادره طالبا بخلفهما يرويك درا ومقتلا. ما الذي بعد هذا؟ إبدال ماذا؟ في قوله ماذا؟ في قوله أبدا، أنؤمن في قوله احضروا معي، احضروا معي كما آمن ماذا؟ أن انتهى الموضوع، تحدثنا عن البدل فلا نعيده رضي الله عنك. إذن نجوز إلى ماذا؟ إلى الهمز، إلى الهمز الساكن. من الذي يبدله؟ من الذي يحققه؟ فمن الذي يبدله في مثل هذا؟ ورش والسوسي، وحمزة عند الوقف. نعم، جميل. ما دليلكم على إبدال الإمام ورش؟ قول الإمام الشاطبي إذا سكنت فاء من الفعل همزة فورش يريها حرف مد مبدلا. جيد. أما السوسي فمن أين؟ ويبدل للسوسي كل مسكن من الهمز مدا، من الهمز مدا. ونكتفي بهذا، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى.